ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. أود أن أوجه سؤال للشيخ ابن رمزان. هذا السؤال نستمده من خلال من عاشر الصحابة وتتلمذ على علماء الصحابة، رواية تكتب من ماء الذهب، ذكرت في كتب أهل السنة والجماعة لإمام تابعي عاصر بعض الصحابة بل وعلماء الصحابة وعاصر جل التابعين، وهو الإمام التابعي وهب ابن منبه. وأود من الشيخ ابن رمزان أن يكرمنا بروايته عن الخوارج، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، سمعنا الآيات والنصوص من الأحاديث الصحيحة والآن في بيان حال السلف في تطبيق هذه النصوص على الواقع الذي هم فيه. حادثة حدثت، والشيخ محمد وفقه الله يعني ما حصل لوهب بن منبه. وهب ولد في زمن عثمان سنة 34 وتوفي سنة 114. الخوارج هناك مواقف كثيرة للصحابة معهم بالرد عليهم ونقاشهم وحوارهم، ولكن هذه الرواية التي إن شاء الله يقرأها علينا أخونا الشيخ فارس يقرأها ونعلق عليها. فيبدأ بإذن الله وفقه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناصحة للإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى لرجل تأثر بمذهب الخوارج. وأصل هذه النصيحة جاءت في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وقد استلها واخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. قال علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان، قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره. انظر، يقول صديق لي، وهكذا هي صحبة أهل البدع بعضهم لبعض. فجئت مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه أصدقاء بعثوا برسول وبكتاب. دائما استغلال الناس بإرسال الرسائل السرية والأمور التي لا يريدون أن يطلعون الناس عليها، أهل مكر وأهل سوء. وعندما نسمع هذه الحادثة لابد أن ننزلها على واقع الحال وما يمارسه أبناء البدع من الجماعات السياسية التي تبني أمورها على السرية. فإذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كتابات، ولا تستغرب في زمن العصر الكتابات وإن كانت من خلال الوسائل العصرية بالإيميلات أو بالشفرات النصية أو غيرها، هكذا أساليبهم فيما يلقون بعضهم لبعض. كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيق من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه. انظر، بين قريته وصنعاء، رقيق، رجل ذا مال، ذا جاه، ذا ثراء، يملك من العماء من العبيد عنده ما يصل به إلى صنعاء ذهابا وإيابا على الطريق حتى يجد ذلك الخاتم، حتى يجد ذلك الكتاب المختوم. لماذا؟ لما فيه من الأمور الخفية السيئة التي فيها مكر وكيد. فلم يجدوه وأشفقت من ذلك، قلت فهذا الكتاب قد وجدته، فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه ففضه. انظر، أشفقت أي خفت، الكتاب مختوم باسمه، والمادة المكتوبة فيه مادة خطيرة، فيها طعن وفيها تكفير وفيها بوح بالاعتقاد، فخاف أن يقع على أحد، ففرح لما هذا وقع في يده الذي أقدرك الله عليه حتى لا يجد أحد غيرك، وأنت الذي أتيت به إلي. وما درى أن الذي أتى به قد يسر الله له أنه أتى به إليه ليكون الهداية والهداية على يديه. ففضه فقرأه، فقلت أقرئنيه، فقال ففضه، فدل على أن حامل هذا الكتاب لم يتجرأ ويفك الأمانة المختومة. وهكذا السني، انظر في تعامله، لا يدري ما في هذا الكتاب، ولما أتى إليه ففتح الكتاب، انظر ماذا حصل. فقلت أقرئنيه، فقال إني لأستحدث سنك. أقرئني، اقرأ، دعني أسمع أو أقرأ عليك. قال أنت صغير ما تعرف هذه الأمور، أنت صغير ما تعرف لهذه الأمور. قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب. إذن يعرف أن هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب كلام خطير لا يقوله السوي، لا يقوله ذا العقيدة السليمة، ويعلم أن مآل هذا الأمر لو بلغ ولي الأمر لقطع رأسه، لأن هذا حكم الخوارج. قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. لما سمع اللغة أن هذا قطع الرقاب، ربط ما بين الكتاب وهذا الهلع وهذا الخوف وعدم وجوده وقطع الرقاب، قال إذن لعلك تقصد أنه هذا أتاك من حروراء، أي من الخوارج الذين في صنعاء، بلغ التحذير منهم وبلغ البيان منهم. انظر ماذا حصل، لما استشف من خلال طرحه بمقدمات، قال لعلك تقصد أولئك الذين في حروراء في صنعاء من الحرورية. لم يبوح له الرجل بشيء، لم يقرأ الكتاب، لم يبين له، ولكن ربط ما بين طرحه مع أنه أخفى عليه ما في الكتاب. قال من أين تعرفهم؟ قلت إني وأصحاب اللين جالس وهب بن منبه. فيقول إذن هذا الذي استصغر سنه عنده من العلم ما ليس عنده، وعنده من المعرفة ما ليس عنده، وعنده من التمييز ما بين الحق والباطل ما ليس عنده. انظر هذا الرجل استغل على ثرائه بعاطفة دينية ليستسلب ماله وليصبح في صخرة هؤلاء وفي طوع أمرهم، فاستصغر سن الشاب وما علم أن هذا الشاب عنده من العلم ليس عنده، لأن وهب بن منبه قد حذره، قال نعم كنا نحذر من هؤلاء. وهذا بيان أن التحذير من أهل البدع لابد أن يصل الجميع، لابد أن يصل الجميع. ولعله يحضرني الآن ما حصل لي معادة عند عائشة عندما سألتها بذلك السؤال، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لا يا أمه، ولو كانت جاهلة بمعرفة الخوارج لقالت ومن الحرورية يا أمه، ولكن كانوا يحذرون عوام الناس ومن يجهلون الأحكام من أهل البدع والباطل. ولذلك هذه الليلة وهذه الندوة وهذه المحاضرة في دواعش إني مغتبط بذلك، فرح مسرور، أعتبر هذا العمل من أرجأ الأعمال عند الله عز وجل في فضح الخوارج، ووالله لهي أشد عليهم مما ينزل عليهم من الصواريخ، لأن بيان الحق من السني لإخوانه المسلمين في العالم لفضح هؤلاء الذين شوهوا وفعلوا ما فعلوا قاتلهم الله. قال من أين تعرفهم؟ قلت إني وأصحاب اللين جالس وهب بن منبه. فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. إذن هم شر لهذه الأمة، فأصبح عند هذا الشاب من العلم ما ليس عند هذا الرجل الكبير، فبين له ونصحه، فكان يسأله وما عندك يعني ماذا تعرف عنهم، يريد ما يؤكد أمره، فإذا به يطرح له طرح يخالف ما هو عنده أنهم أهل ضلال وأهل الانحراف. فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي شمر ذي قولان سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له. انظر لغة الخوارج أهل تقوى، وهم من أفجر خلق الله ومن أجرأ الأمور الجرأة على الدماء. فهؤلاء يتكلمون بكلام كما سمعنا من الإخوة الأفاضل الشيخ زيد والشيخ بدر في بيان هؤلاء، وأن لهم كلام ولهم طرح يخالف فعلهم وأعمالهم. ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. هم أول من خالف طاعة الله وشريعته وطاعة النبي. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه تستحق بذلك. هذا الذي يريدون المال، هذا المقدمة من أجل المال، جيبوا الأموال. وانظروا دعاة هؤلاء وأفكار هؤلاء وطرح هؤلاء، يريدون الأموال، صناديقهم شاهدة، حتى صناديق الأضاحي وصناديق تفطير الصائم وصناديق كلها جعلت لي ضرب المسلمين. وما يحصل من هذه الأشياء كلها من جمع هذا المال والاعتداء على الناس، بل تسلط على أموال المحسنين وجمعها في ما يحوونه وصرفها في أفكار الجامعين. فالمحسنين بذلوا والجامعين صرفوا فيما يريدون من أفكار. فقلت له فإني أنهاك عنهم. قال فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ أنت صغير ما تعرف، كيف أسمع كلامك؟ هؤلاء كبار ونعرفهم وأنا كبير، فماذا كان منه دل على الصواب؟ قال نرجع إلى من تسمع قوله، إلى العلماء. ولذلك تجد الذين تركوا الصحابة في الكوفة في المسجد ويقول لهم بمسعود، وهؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون، أي ليسوا في من جلس مع الصحابة. فماذا حصل؟ حصل أن عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان، أي خرجوا. وهكذا اعتزال أهل العلم هذا نتيجته، جاهل مع جاهل، النتيجة تكفير وتفجير وعبث. قال قلت أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال نعم. فنزلت ونزل معي إلى صنعاء. ذهبوا حتى وصلوا صنعاء، قال نذهب إلى العلماء. وهذا منهج سني، إذا اختلفت تترجع إلى العلماء وأهل العلم. فنزلت ونزل معي إلى صنعاء ثم قودونا حتى أدخلته على وهب بن منبه. قال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم من هذا الشيخ؟ فقلت هذا أبو شامر ذو خولان من أهل حضور وله حاجة إلى عبد الله. قالوا أفلا يذكرها؟ قلت فإنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم وقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبنا من الكلام. فقال لي وهب عبر عن شيخك. لماذا؟ لأنه شعر أنه مخطئ، ووهب عالم سنة والهيبة، ولذلك الذلة والصغار على من خالف أمري. فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. يعني في ظاهره، ودائما يستغلون الصلاح والقرآن وأهل القرآن وحلقات القرآن من أجل استخفاف الناس واستحواذ على الناشئة، ومن الخطورة بمكان أن يتولى الناشئة أصحاب الفكر المنحرف. فلذلك إذا تولى الأعجمية والشاب رجع على غير السنة حرفه. فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء، فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها. وهذا شائع ذائع منهم، لا تدفع لا إلى مصلحة الزكاة ولا تدفع الزكاة، جيب المال جيب المال، نحن نأخذ الزكاة عنك، نحن نتصرف فيها. يريدون المال، يستميتون في المال، وفي الأخير تجمع الأموال من أجل هذه الأشياء التي يمارسونها. بل جعلوا حتى في قضايا أشياء تحزن والله، تجعل أموال تفطير الصائم في دعم حملات انتخابية. فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، بل قد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة الواحدة 100 فرق على دوابه، ويبعث هذا مع رقيقه. فقال هذا موجود، ولا تستغربون لما حدثت الأحداث في الخبر عندنا في المملكة العربية السعودية، وجدوا عند هؤلاء الذين كانوا على فكر نفس داعش والجبهة وغيرها، ماذا وجدوا عندهم؟ وجدوا صناديق تفطير الصائمين عندهم، يجمعون منها الأموال ويشترون فيها المتفجرات. فقال له وهب يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على حروريا، وصفا لهم بالحرورية. والحرورية ليس عندهم تعطيل الأسماء والصفات، وليس عندهم شرك العبادة، عندهم ثلاث: خرجوا على الحاكم وكفروه واعتزلوا الجماعة، وما أشبه الليلة بالبارحة، ولا فرق بين الحرورية والسرورية إلا الحاء والسين، وهذا يمارسونه إلى اليوم. تشهد على من هو خير منك بالضلالة، فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليها ومن شهد الله عليه يشهد له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالهدى. أي في طعنكم في الصحابة ومن وما يفعلون كعثمان وعلي وغيره، ولله العجب، تجد هؤلاء في هذا العصر يأتي عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة فيقول عنه سيد قطب أنه تاريخه فجوة، أو زمن حكمه فجوة في التاريخ الإسلامي. وهذا الرجل تجتمع الثناء عليه رأس الأباضية ورأس الرافضة، رأس الخوارج الخليلي يثني على سيد قطب، ورأس الرافضة الخميني يثني على سيد قطب لطعنه في عثمان ووافقهم فيما هم فيه، سبحان الله العظيم. فيتجرؤون، فأنت يا ذا خولان كيف تجرأ على هؤلاء الذين ذكروا بالإيمان والقوم يتوارثون نفس الفكر؟ والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأن تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله. أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم، وألا أستغفر إلا له. يعني أن تدفع المال لنا، الزكاة تدفعها لنا، وأن تدعو لولينا، هكذا دائما أمورهم سرية وحكوماتهم سرية وبيعاتهم سرية، لا كيان لا أمر لا دولة، سراديبية منذ ذلك التاريخ. ودائما وتجد كل هؤلاء لهم من يبايعونهم في دولهم التي هم فيها ومناطقهم التي هم فيها، فتجدها جماعة داخل الجماعة المسلمة، وهذا من قديم يتوارثونه، ليس هذا أمر جديد، ليس هذا أمر جديد. شاهد الحال وواقع ما نحن فيه هو نفس ما عليه هذه الفرقة المنحرفة التي تتوارث عقائدها وأدبياتها وأفكارها تسلسلها وطرحها، ونفس ما تمارس في كل عصر وزمان. ليس هذا أمر بجديد، ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة. فقال وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. إلى أن قال ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط. وهنا يجعل له مقدمة، أنا أدركت صدر الإسلام، أدركت الصحابة الذين مشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اقبل، فأنا أنقل لك ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبين لك حتى لا تنحرف على شيبتك وعلى كبرك فتهلك. فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لا لا لا لا وجود لهم، لا دولة لهم، ما يخرج قرن إلا ويسلط الله عليه من يقطعه حتى يخرج آخرهم في عرض الدجال. ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحد. يعني انظر الآن وصف لهذه الفرقة داعش، انظر كلام وهب يصفها الآن داعش وما يحصل فيها، اسمع بارك الله فيك وارعي لها سمعك، فهم مستمرون إلى أن يخرج في أعراضهم الدجال. ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل، فساد الأرض وقطع الحج عن بين انقطاع السبل، نعم وقطع الحج عن بيت الله، ثلاثة انقطاع الحج والعبادات والممارسات والجمع والجماعات، الناس ترونها الآن يقول قل لا إله إلا الله يذبحه، فضحتهم هذه المقاطع التي يمتدحون بها وهم يريدون بها إرهاب الآخرين، وهي في الحقيقة فضح لعقيدتهم وما هم عليه. وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس. أيضا من أخطر ذلك أن يعود أمر الإسلام إلى الجاهلية الجهلة، ليس إلى الإسلام الذي أتى بإخراج الناس من الضلال إلى الهدى، وبيان التوحيد والتحذير من الشرك، وبيان الحق والتحذير من الباطل، دين الرحمة، دين الهدى، دين العدل، كل هذا يمارسون خلافه لأنهم خوارج. وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة. وهكذا متسلسلة هذه الأفكار منذ الأطروحات الأولى. أفغانستان أكثر من 7 طوائف، العراق أكثر من 20 راية وبيعة، والآن في سوريا وغيرها رايات، والكل يقول أنا الذي على الحق واتبعوني وبايعوني، وهذا هو الموجود، وصف لهم وحالهم، وانشطارات الجماعة الأم القاعدة، انشطارات هذه الأشياء منها تتفرع والمشاهد واضح. ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا. والآن من القاعدة خرجت هذه من رحم القاعدة، فالقاعدة هي الأم وهذه بناتها، والآن بعضهم يلعن بعض وبعضهم يكفر بعض، ومن يأتون ينكرون الأم ينكرون على داعش ويلعنونها ويسبونها ويجعلونها زنديقة ويثنون على الجبهة، جبهة النصرة وغيرها. وأعجبني اختيار أن داعش والنصرة وجهين لمنهج الخوارج والقاعدة. ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك ومع من يكون، غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر إلى هذه الأمة فأحسن النظر إليهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ضرارهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها، إلى أن قال: وقال وهب: ألا يسع كذا يا ذا خولا من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه، إلى أن قال: وعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك. نعم، رحمة لك، ويا من تسمعوننا من هذه الأجهزة، رحمة لكم أن تهتدوا بهدي السلف، رحمة لكم أن تستنوا بالسنة، رحمة لكم أن تسيروا على الصراط المستقيم، رحمة لكم أن تتركوا أفكار هذه الجماعات المنحرفة، رحمة لكم أن تسيروا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم، رحمة لكم أن تتركوا استحلال الدماء وأن تقروا هؤلاء الفجرة الخوارج كلاب النار شر الخلق والخليقة، رحمة لكم. فهنا يتكلم بكلام الواثق، يتكلم بكلام المعتقد الذي يرى أن ما عليه الحق ويلقى الله به، وانظر ماذا قال له في آخر كلامه: واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول حروراء. قال ذو خولان: فما تأمرني؟ فقال وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من والله الله أمر هذه الأمة. ما قال له: لا أعطني زكاتك، قال: لا، اجعلها فيما أمرك الله. ليس المطامع ولا المطمع في السني أن يفرح بأن الناس تهتدي وتدل الطريق إلى الله. انظر إلى زكاتك المفروضة فأديها إلى من والله الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الأمر برئت منها، فإن كل فضل فصل به من أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة. فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي الخوارج وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات. هداه الله على يد هذا الرجل الصالح، أسأل الله يهدينا وإياكم ويأخذ بنواصينا إلى مراضيه. اللهم اهدي أبناء المسلمين ليتبينوا حال الخوارج ويدحرهم وأن يكفينا شرهم. هذا نموذج مما كان عليه علماء السلف الأوائل، ورأيناه في يومنا هذا مع علماءنا وحرصهم على هداية الناس للتوحيد والسنة والسير على هدى السلف. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد.